الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة القلم، ويقال لها سورة نون. وسورة نون من السور المكية، أي التي نزلت بمكة، كما هو قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر على أنها مكية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صدرها بمكة، ثم بعده جزء منه بالمدينة، ثم بعده جزء منه بمكة، فهي مكية مدنية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا نزل أول السورة بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما شاء. فتسمية السورة في الغالب بأغلب أجزائها يقال لها مكية، حتى وإن كان فيها آيات نزلت بالمدينة، ويقال لها مدنية حتى وإن كان فيها آيات نزلت بمكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه السورة أمر كتبة الوحي رضي الله عنهم بكتابتها، وإذا نزل عليه آيات قال صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحي: اكتبوا هذه الآية في الآية في السورة التي فيها كذا. يعني قد تنزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تكتب في سورة مع سورة نزلت بمكة، كما في هذه السورة سورة نون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما شاء. وكان أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نون، ثم المزمل، ثم المدثر. يعني فأولها، أول هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن. قوله جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. نون، قيل في هذه الكلمة أنها من الحروف المقطعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح فيها بعض السور، ثم اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم: هي مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، فلا ندخل فيها في تفسير ولا قول بلا علم. نقول الله أعلم بمراده بذلك، أو نقول هذا مما استأثر الله بعلمه، مثل نون قاف صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء حاميم وغير ذلك من الحروف التي نزلت في أوائل السور. وهذا القول مشهور عن كثير من أئمة السلف وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، قالوا الله أعلم بذلك، هذا مما استأثر الله بعلمه. ومن العلماء من قال نتحرى فيها ونقول فيها بما يظهر لنا، فمنهم من قال مجموعها يستنتج منه اسم الله الأعظم، ومنهم من قال هذه الحروف أجزاء من أسماء الله جل وعلا، نون جزء من اسمه تعالى الرحمن، جزء من اسمه ناصر، وغير ذلك من الأسماء التي فيها اشتملت على حرف النون. ومن العلماء من قال هو اسم للسورة، ومنهم من قال اسم للقرآن، هذا على قول من قال إنها من الحروف المقطعة، قولان فيها مشهوران وفيها أقوال أخرى. وقيل إن كلمة نون هذه ليست من الحروف المقطعة، وإنما هي كلمة، والمراد بها كما روي الدوات، لأنه ورد فيها التسطير الكتابة وورد فيها القلم، فالمراد بنون الدوات التي فيها المداد الحبر. وقيل المراد بنون هو الحوت الذي على ظهره الأرض، الأرض استقرت على ظهر الحوت، وإن الحوت تحرك فماجت الأرض فثبتها الله جل وعلا بالجبال، فالجبال تفخر على الأرض إلى يوم القيامة، يعني تحركت الأرض بحركة الحوت فثبت الله جل وعلا الأرض بهذه الجبال، كما قال الله جل وعلا والجبال أوتادا. وهي حرف واحد تكتب وتقرأ نون بثلاثة حروف، مثل قاف وصاد صاد ص واحدة، وعند القراءة تقرأ صاد قاف كذلك قاء، فتقرأ عند القراءة قاف ثلاثة حروف، صاد ثلاثة حروف. نون والقلم وما يسطرون، الواو حرف قسم، أقسم الله جل وعلا بالقلم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم جل وعلا بالقلم، وأقسم بالليل، وأقسم بالضحى، وأقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بسائر بكثير من المخلوقات للفت النظر إلى عظمة هذا المخلوق، والخالق جل وعلا أعظم وأعظم. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته، بالله أو بالرحمن أو بالرحيم أو بالجبار العزيز المتكبر، بأسماء الله وصفاته. ولما؟ لأن المرء إذا أقسم بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يصح لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم لغير العظيم جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله شرك، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر والعياذ بالله. إذا اعتقد التعظيم وأعطى التعظيم الكامل لمن أقسم به من المخلوقات فذلك شرك أكبر مخرج من الملة، كما هو حال كثير من مشركي زماننا الذين يدعون الإسلام، يعطون من يعظمونه من مخلوقات الله ومن عباد الله منتهى التعظيم، وقد يعظمه أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى، وذلك الشرك الأكبر. لأن كثيرا ممن يعظم المخلوق إذا قيل له تحلف بالله حلف ولا يبالي سواء كان صادق أو كاذب، لأن الحلف بالله سهل عنده صدق أو كذب. وإذا قيل له احلف بمن يعظمه من المخلوقين ما حلف إلا إذا كان صادق، ما يحلف بمن يعظمه من المخلوقين وهو كاذب، يخاف خوفا شديد، يخاف يبطش به السيد أو الولي أو المعبود من دون الله، والله جل وعلا يحلف به ولا يبالي، وهذا منتهى الشرك والعياذ بالله، وأعظم أنواع الشرك أن يعظم المرء مخلوقا أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى. والحلف بالله والإنسان صادق ما يضيره، ينفي تعظيم لله تبارك وتعالى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير بالعصا رضي الله عنه. يقول إذا حلف الإنسان وهو صادق ما يضيره، لأنه توحيد لله تبارك وتعالى وتعظيم له. فيقول: إذا كان لك حق وأنت تعرف معرفة حقيقية أنه ثابت لك لا إشكال عندك مثل الشمس فاحلف عليه، ولا تمنعك اليمين من حقك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فقيل له: ولما يرحمك الله؟ قال: الحلف بالله والإنسان كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، ما هو سهل، كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله أكبر شرك، والشرك وإن كان أصغر فهو أعظم إثما من كبيرة الذنوب. لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن المرء إذا حلف بغير الله وإن كان صادق أشرك، وإذا حلف بغير الله وإذا حلف بالله وإن كان كاذبا فهو موحد لكن مرتكب كبيرة، وفي كل خطأ وصواب. إذا حلف المرء بالله وهو كاذب جمع بين حسنة التوحيد الحلف بالله وسيئة الكذب، لأنه كاذب، حسنة التوحيد أنه حلف بالله يعظم الله جل وعلا، وسيئة الكذب. وإذا حلف بغير الله صادقا جمع بين سيئة الشرك وحسنة الصدق. سيئة الشرك وحسنة الصدق أيهما أحب على المرء إذا ابتلي بواحد منهما؟ أن يأتي بحسنة التوحيد وإن كان معها سيئة الكذب، فهي أيسر وأسهل وأخف إثما من سيئة الشرك المقترنة بحسنة الصدق. سيئة الشرك مع حسنة الصدق أعظم إثما، وحسنة التوحيد مع سيئة الكذب أخف منها، يعني كل واحدة منهما فيها خير وشر، فيها حسنة وسيئة، لكن شتان بين الحسنتين، حسنة الصدق أو حسنة التوحيد أيهما أعظم وأجرى؟ حسنة التوحيد. وسيئة الشرك وسيئة الكذب أيهما أكثر إثما؟ سيئة الشرك بلا شك. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، لأنه يقسم بما شاء ويفعل ما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويقسم بالمخلوق تبارك وتعالى للفت نظر العباد إلى عظمة هذا المخلوق. وإذا بين الله جل وعلا عظمة مخلوق فعظمة الخالق أعظم وأجل، ولا يصح للمرء أن يقسم بمخلوق مستدلا بقسم الله جل وعلا بما شاء من خلقه. لا، نحن عباد مربوبون متبعون، يلزمنا أن نتقيد بما أمرنا به شرعا، فلا يجوز للواحد منا أن يحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أفضل الخلق، ولا يحلف بالكعبة شرفها الله، ولا يحلف بأي نبي من الأنبياء، ولا يحلف بأي ولي من الأولياء، ولا يحلف بأي مخلوق كائنا من كان. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نون والقلم وما يسطرون، يسطرون يكتبون، التسطير الكتابة، وما هذه يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية. الموصولة هي التي يصلح أن تجعل مكانها الذي، والمصدرية التي تسبكها هي وما بعدها بمصدر، فيصح أن تكون كذا وأن تكون كذا، والقلم وما يسطرون والذي يسطرون يعني والذي يكتبونه، أو والقلم وما يسطرون والقلم وسطرهم يعني سطرهم كتابتهم، مصدر كتابة وسطر، سطر يسطر سطرا. نون والقلم وما يسطرون يعني ما يكتبونه، ما يكتبونه بهذا القلم. وفي هذا لفت نظر لهذه النعمة العظمى، نعمة القلم نعمة عظيمة يقيد به المرء ما يخشى عليه من النسيان، يخاطب به البعيد بالكتابة، يحفظ به العلم الذي في ذهنه يكتبه، يسجل فيه ما يريد ويكتب يجده بعد السنوات الطويلة محفوظ. يوثق به العقود والعهود والمواثيق بين الناس، وفيه مصالح عظيمة امتن الله جل وعلا به في قوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وفي قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فهي نعمة عظيمة. أقسم الله جل وعلا في أول هذه السورة بشيئين، وهما القلم وما يكتبه وما يكتب، قيل ما يكتبه الحفظة الملائكة، وقيل ما يكتبه كل كاتب. أين جواب القسم؟ عندنا أداة القسم وهي الواو والقلم، والمقسم به القلم وما يسطرون شيئان، والمقسم عليه الذي هو جواب القسم يسمونه جواب القسم ثلاثة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله بشيئين على ثلاثة أشياء كرم الله وميز وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم بها. أقسم بأنه عليه الصلاة والسلام بنعمة الله التي أنعم الله عليها بها ليس بمجنون كما يزعم الكفار، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يقول الكفار عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله جل وعلا رحابة الصدر وحسن الخلق العظيم، يقولون له إنك لمجنون. لو واحد من الناس يقول لواحد منا أنت خفيف العقل ما يقول أنت مجنون، كان يثور. يقولون له يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وهذا تناقض منهم، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ما يصير ينزل عليه الذكر ويكون مجنون، الذكر ما ينزل على مجنون، لكن هذا التناقض من الكفار. ويصبر ويتحمل ويتلطف بهم ويدعوهم إلى الله، ويأتيه ملك الجبال يقول يا محمد إن الله سمع ما قلته لقومك وما أجابك قومك به، وإن الله أرسلني إليك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، هذا وهذا، أطبقت عليهم الجبلين على كفار مكة، ملك الجبال. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يقول هؤلاء لا خير فيهم، لكن لعل من سعة صدره وعظيم حلمه عليه الصلاة والسلام. ويقولون له: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويقولون عنه شاعر، ويقولون كاهن، ويقولون ساحر، ويتحمل ويصبر. ويمشي خلفه عمه أبو لهب ويقول: لا تطيعوه، هذا ساحر، هذا كاذب، هذا كاهن، ونحن أعلم به ونحن أعرف به وهو ولدنا. يحذر عنه الناس ويصبر ويتحمل عليه الصلاة والسلام. ما أنت بنعمة ربك، بحمد ربك ونعمته التي أنعم الله جل وعلا بها عليك وميزك بها وشرفك بها وأكرمك بها، وهي نعمة الرسالة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست بمجنون. ثم بشره الله جل وعلا بالبشارة العظيمة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون. أبشر بالخير، لك أجر في الدنيا غير منقطع، حتى وإن مات عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة فأجره مستمر. ما من مسلم يعمل لله بطاعة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر المسلم شيء. أي واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمل طاعة لله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دلنا على كل خير. من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول من دعا إلى هدى، وكل من اهتدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبدعوته عليه الصلاة والسلام. وأنت أيها المسلم إذا دعوت إلى عمل صالح فاتبعت عليه فلك مثل أجور من عمل بهذا العمل من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فاحرص على أن تدل وترشد من أمكنك أن تدله وترشده إلى طاعة الله، لا تحقر نفسك. تدعو إلى خير، تدعو إلى صلاة الوتر، تذكر حسن عمل من الأعمال الصالحة لمسلم فيقتدي بك يعمل به، لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. دعوت إلى صيام، إلى قيام، إلى صلاة، إلى صدقة، إلى أي عمل من الأعمال الصالحة فردا أو أمة، لك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أرشدت إلى تسبيح، تكبير، ذكر لله جل وعلا، وجهت لقراءة قرآن، لك مثل أجور من عمل بهذا من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فلا يحقر المسلم نفسه، يدعو إلى الله على حسب معرفته واستطاعته مما ظهر له حسنه. وإن لك يا محمد لأجرا نكرة عظيم، فالنكرة التنكير هنا للتعظيم، لأجرا غير ممنون، ممنون يعني مقطوع، هذا هو الأغلب الظاهر، أو غير ممنون يعني لا منة فيه لأحد، فضل من الله يعطيك الله إياه ما فيه منة لأحد. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك في مؤكدات، مؤكدات لإثبات ذلك، أولا هي جاءت في جملة جواب القسم، ثم التأكيد بإن وإن، ثم التأكيد بلام الابتداء الداخل على الخبر لعلى خلق عظيم. ما هو خلق رسول الله صلى الله تسأل عن خلق رسول الله لأنها من أعلم الناس بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. التعاليم الواردة في القرآن انطبقت فيه صلى الله عليه وسلم، فهو يطبق القرآن بحذافيره لا يزيد ولا ينقص. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وشاورهم في الأمر ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. فهو عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. تسأل عائشة ما هو خلق رسول الله؟ قالت القرآن، يعني أوامر القرآن يطبقها على نفسه، نواهيه يجتنبها صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. والله جل وعلا أمرنا في كتابه العزيز بأن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونجعله لنا القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني نقتدي به ونتأسى به عليه الصلاة والسلام، لأنه أخذ من كل خلق أكمله عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الخلق في الأخلاق كلها صلوات الله وسلامه عليه. وقيل في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني دين الإسلام، وقيل هو القرآن، ولا منافاة بينها، فخلقه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وآدابه آداب الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فعن سعد بن هشام قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ إنك لعلى خلق عظيم. وعنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وقالت رضي الله عنها لم يكن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا في الأسواق، ولكن يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فهو عليه الصلاة والسلام إذا جهل عليه أحد أو أخطأ عليه أحد عفا وتسامح عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات دلت على فضله عليه الصلاة والسلام وعلى حسن خلقه وعلى ما وعده الله جل وعلا من عظيم الأجر واستمراره وعدم انقطاعه في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم أخذ الهدية التي تكون مع السلعة عند شراء الحاجة؟ لا بأس بها، لأنك اشتريت هذه الحاجة بكذا ومربوط معها شيء يزعم صاحبه أنها هدية وهي مبيعة مع هذه السلعة، يعني يقول لك هذه السلعة بعشرة ريالات وملصق بها هدية من الهدايا، يعني الكل بعشرة، فأنت ما أخذت شيئا مجانا وإنما أخذته بالقيمة. يقول السائل: ما حكم المرأة التي تذهب إلى الحرم للصلاة على الجنازة ومنها أيضا صلاة الجماعة؟ إذا جاءت المرأة للمسجد للصلاة مع الإمام فلا حرج عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. ولا ينبغي للمرأة أن تخرج من أجل الصلاة على الجنازة، وإنما تخرج للصلاة مع الجماعة في المسجد. فإذا حضرت الصلاة في المسجد وحضرت الجنازة تصلي عليها. يقول السائل: إذا كان الرجل مقيم في بلد ولكنه يتغيب عنها للعمل وأكثر وقته يكون في بلده الذي يعمل فيه، فهل إذا حضر إلى بلده يقصر الصلاة أم يتم؟ القصر للسفر، وأما إذا كان في بلده فلا يقصر حتى وإن كانت إقامته في بلده أقل من مكثه في السفر بكثير. فمثلا الرجل مسافر يقيم في هذه البلدة يوم وينتقل إلى أخرى، ويقيم يوم أو يومين وينتقل إلى أخرى، ويسافر الشهر والشهرين ثم يأتي إلى بلده هو فيقيم بها يومين فقط، لا يقصر في اليومين التي يقيم في بلده لأنه في بلده، فليس من حقه القصر ولا يجوز له، حتى وإن كانت إقامته مثلا في بلده قليلة، مثلا بالشهر الكامل أو أكثر من الشهر ما يقيم في بلده إلا يومين ثم يسافر سفرا طويلا ثم يعود إلى بلده فيقيم بها يوم أو يومين. إذا كان في بلده فلا يقصر. يقول السائل: إذا كنت في الصلاة الراتبة وكبر الإمام لصلاة الجنازة، هل الأولى أن أقطعها وأصلي الجنازة أم الأفضل إتمام السنة الراتبة؟ اختلف العلماء رحمهم الله إذا أقيمت الصلاة مثلا وأنت في نافلة راتبة أو غير راتبة، فهل الأولى أن تقطعها أو تتمها؟ وإذا دخلت في راتبة أو نافلة ثم حضرت الجنازة ليصلى عليها، من العلماء رحمهم الله من قال: إذا دخلت في نافلة فأتمها، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا دخلت في النافلة قبل إقامة الصلاة فأتمها، ولا يجوز لك أن تدخل في نافلة بعد إقامة الصلاة. يجهل بعض الناس إذا دخل لصلاة الفجر والمؤذن يقيم أو الإمام دخل في الصلاة مثلا، يأخذ ناحية يمين أو شمال ويصلي ركعتين خفيفتين، هذه غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمرء أن يبدأ في صلاة غيرها، لكن إذا كان فيها من قبل فمن العلماء رحمهم الله من قال أتمها خفيفة، ومن العلماء من قال اقطعها وادخل مع الإمام من أول الصلاة، ومن العلماء من فصل قال: إذا كنت في آخر الراتبة أو النافلة فلعل الأولى أن تتمها خفيفة وتلحق الصلاة، وإذا كنت في أولها وتخشى فوات الصلاة فاخرج منها وادخل مع الإمام. هذا بالنسبة للراتبة أو النافلة مع الفريضة. أما بالنسبة للراتبة أو النافلة مع صلاة الجنازة، فلعل الأولى للمرء أن يخرج من النافلة ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تفوت، إذا اشتغلت بالنافلة كمل الإمام صلاة الجنازة وفاتت عليك، وفات عليك القراط من الأجر، والقراط مثل الجبل العظيم. ويمكنك أن تأتي بالراتبة أو النافلة بعد صلاة الجنازة والحمد لله، الأمر فيه سعة. فلعل الأولى في صلاة الجنازة أن تقطع الراتبة أو النافلة وتدخل مع الإمام، ثم تأتي بالراتبة أو النافلة بعد صلاة الجنازة، خشية أن تفوتك صلاة الجنازة. يقول: هل ورد قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين؟ ورد استحباب هذا الدعاء بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. وهذا الدعاء دعاء عظيم. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أتى بها فيه، وإذا دعا بدعوة دعا بها. يعني إذا كان مختصر الدعوة أتى بدعوة يأتي بهذه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا بدعاء كثير أتى بها فيه. وهذا الدعاء غالبا ما يختم به النبي صلى الله عليه وسلم عمله الصالح، في الطواف عندما ينهي الشوط الأول يأتي بهذا الدعاء. في الصلاة عندما ينهي التشهد الأخير يأتي بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء عظيم جمع خيري الدنيا والآخرة، جمع خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا كل عمل فيه خير، وحسنة الآخرة الجنة، وفي الآخرة حسنة. فهذا الدعاء جمع خيري الدنيا والآخرة، فيحسن بالمسلم أن يكثر من الدعاء به في كل وقت وحين، وفي صلاته وخارج الصلاة، وفي طوافه وخارج الطواف. يقول السائل: كم يكبر الطائف عندما يحاذي الحجر الأسود؟ إذا حاذى الحجر الأسود يكبر تكبيرة واحدة ويشير بيده اليمنى، لأنه موضوع إشارة، ما هو موضوع رفع اليدين مثل ما يكبر للصلاة، مثل ما يفعل بعض الإخوة جهلا كأنه يكبر للصلاة يرفع يديه حذو منكبيه. لا، يشير إشارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقبل ولم يستلم الحجر الأسود أشار إليه، والإشارة تكون باليد اليمنى، إشارة يقول الله أكبر. يقول: عند الشروع في السعي بين الصفا والمروة هل هناك دعاء أو تكبير في البداية؟ نعم، إذا صعد إلى الصفا يستحب له أن يستقبل القبلة، ما يستقبل المروة، يستقبل القبلة ويكبر ويدعو ويذكر الله جل وعلا حسب ما يتيسر له، ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم يتوجه إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة كذلك استقبل القبلة وكبر وهلل ودعا وسأل الله جل وعلا، ثم توجه إلى الصفا وهكذا. فالوقوف على الصفا والوقوف على المروة موطنان من مواطن الدعاء. يقول السائل: إذا أحست المرأة برطوبة في الشوط الأخير من الطواف فصلت ركعتي الطواف وسعت وقصرت، وبعد انتهائها من عمرتها نظرت فإذا معها دم، وهذا الدم في غير وقت العادة، فما هو الواجب عليها؟ إذا كانت طافت وهي لم تشعر بشيء إلا مجرد الشك فطوافها صحيح، ثم السعي يكون صحيحا وإن كان معها دم أو حيض أو انتقض وضوءها، لأنه لا يشترط للسعي طهارة. فعلى هذا يكون طوافها صحيح لأنها متيقنة الطهارة وشاكة في الحدث، فالأصل معها صحة الطواف. يقول السائل: أسكن في بيت قريب من الحرم وعند البيت شجرة سدر، وهذه الشجرة نبتت من حالها، هل يجوز أن أخذ من ورقها لأستخدمها في العلاج؟ إذا كانت هذه الشجرة داخل الحرم، داخل حدود الحرم، فلا يجوز أن تأخذ منها شيء، لأن الشجر لا يعضد الذي نبت بنفسه بدون إنبات آدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص في شيء من الشجر يؤخذ سوى الإذخر، الإذخر لحاجة الناس إليه رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه فلا. وأما إذا كانت خارج الحرم فأنت تأخذ منها ما شئت. يقول السائل: رجل حلف بغير الله كاذبا وتكرر منه هذا الحلف ويتوب منه ثم يرجع إليه عمدا، فهل تصح توبته؟ ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله لا صادقا ولا كاذبا. وإذا حلف بغير الله صادقا أو كاذبا فعليه المبادرة بالتوبة، والتوبة تجب ما قبلها. إذا تاب المسلم توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه، فيبادر المسلم بالتوبة ويجاهد نفسه عليها ولا يرجع إلى الذنب مرة أخرى. يقول السائل: هل يجوز الحلف بالقرآن أو القسم بآيات الله؟ الحلف بالقرآن جائز، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، فهو صفة من صفاته تبارك وتعالى. وأما الحلف بآيات الله فلا يخلو، إن كان يقصد بآيات الله الآيات القرآنية فهذا صحيح ويجوز، وإن كان يحلف بقصده بآيات الله الليل والنهار ومن آياته الليل والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، إذا قصد بآيات الله شيئا من مخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر فلا يجوز له الحلف بذلك. يقول السائل: هل موقع الأخشبين الوارد في الحديث معروف في وقتنا الحاضر؟ نعم، الأخشبان هم الجبلان المحيطان بمكة، جبل أبي قبيس والذي يقابله. يقول السائل: هل يجوز وضع المصحف على الأرض في الحرم أو البيت مع تأكد طهارة المكان؟ وضع المصحف على الأرض لا يخلو، إن كان المرء يقرأ في المصحف ثم وضع المصحف على الأرض ليقوم ليصلي ركعتين أو ليسجد سجدة التلاوة فلا بأس بهذا، لأن هذا لا يستشعر منه أدنى إهانة أو عدم اهتمام بالقرآن. وأما إذا كان المرء يقرأ في المصحف ثم وضعه على الأرض وقام وتركه فهذا لا يجوز، لأن في هذا شيء من الاستخفاف والاستهانة بكلام الله جل وعلا، حيث وضعه على الأرض وتركه عرضة لأن يتخطى أو يوطى بالأقدام، فلا يخلو الوضع مثلا، والحال تختلف، مثل من جلس مثلا مستندا على الكعبة أعطاها ظهره لا بأس بهذا، لأن هذا ورد أن بعض الصحابة كانوا يجلسون هكذا، ولا يستشعر من هذا أن المسلم يهين الكعبة بهذه الجلسة. هل الأفضل للمرء المسافر إلى بيت الله الحرام الذي سوف يقيم فيه أكثر من يوم مين، القصر أم الجمع؟ أو إذا صلت المرأة في دارها فتقصر، إذا كانت الإقامة يومان فأكثر أو يوم أربعة أيام فأقل، وإذا صلى الرجل في داره فلا يجوز أن يصلي لغير عذر، وإنما عليه أن يصلي في المسجد، وإذا صلى مع الإمام فلا يقصر بل يصلي بصلاة الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.